وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها Thank you. Yeah, يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي في الحياة الدنيا وفي الآخرة ونضل الله Oh, Thank you. خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء Yeah. رب إن كن أظلمن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه ومن عصاني فإنك غفور رحيم قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا you Thank you. يَوْمَ يَقُومُ Oh, my God. Oh, بسم الله الرحمن الرحيم. قل